في الوقت الذي يعيش فيه العالم صدمة والشعب الأفغاني في رعب والدول تتسابق في إجلاء رعاياها وفي ظل الفوضى العارمة في مطار كابول، في المقابل هناك دولتان تبدوان مرتاحتين لما يحدث، الصين وروسيا أبديتا ارتياحاً غريباً لسيطرة طالبان على مقاليد الحكم، حيث أبدت الصين استعدادها لإقامة علاقات ودية مع حركة طالبان، فيما قالت روسيا إنها لن تتسرع في اتخاذ قرار بشأن الاعتراف بالسلطات الجديدة في أفغانستان. وأكدت بكين أنها تحترم حق الشعب الأفغاني في تقرير مصيره ومستقبله، مشيرة إلى استعدادها لبناء علاقات صداقة مع طالبان. في الجانب الآخر، لا تبدو روسيا قلقة مما يحدث، بل بالعكس فتصريحاتها تدل على ارتياح نسبي يدل على ما يبدو أن هناك اتفاق من تحت الطاولة أبرمته مع حركة طالبان. تقول موسكو على لسان زامير كابولوف الممثل الخاص للرئيس الروسي بشأن أفغانستان إنها لا ترى أن طالبان تمثل تهديداً لآسيا الوسطى، مضيفاً أن روسيا مهدت الطريق سلفاً لإقامة اتصالات مع طالبان وأن المسؤولين الروس بالفعل على اتصال بمسؤولي جماعة طالبان. وبدأت الاتصالات عندما أرسلت طالبان حراساً إلى السفارة الروسية بعد سيطرة المسلحين على كابول، وقال المسؤول الروسي إن الأمور سارت بهدوء تام دون وقوع حوادث، مشيراً إلى أن طالبان وضعت السفارة تحت الحراسة. في نهاية 2016 عبرت الحكومة الأفغانية وقيادات أمريكية عن القلق من تعميق العلاقات بين روسيا وحركة طالبان، ووقتها قال مسؤولون من طالبان إن الجماعة تجري اتصالات مهمة مع موسكو منذ 2007 على الأقل، وإن الدور الروسي لم يتجاوز الدعم المعنوي والسياسي. وخلال الأسابيع القليلة الماضية منذ أوشكت واشنطن على إكمال انسحابها ومن ثم تكثيف طالبان حملتها لاستعادة البلاد كاملة، أصبح القبول الروسي لحركة طالبان معلناً ولا لبس فيه، إذ مدح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف موقف مفاوضي حركة طالبان ووصفهم بأنهم أشخاص عاقلون. ماذا عن مواقف الدول الأخرى؟ البيت الأبيض أعلن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تباحث مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تباحثوا يوم الثلاثاء الماضي في الأزمة الأفغانية، واتفق وإياه على تنظيم قمة افتراضية لمجموعة الدول السبع حول هذا الملف الأسبوع المقبل. وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان إن الزعيمين اتفقا على تنظيم اجتماع لقادة مجموعة السبع لبحث مقاربة واستراتيجية مشتركة حيال هذه الأزمة. وكان جونسون الذي تتولى بلاده حالياً الرئاسة الدورية لمجموعة السبع، أي ألمانيا، كندا، الولايات المتحدة، فرنسا، إيطاليا، اليابان وبريطانيا، دعا الاثنين إلى عقد قمة لهذه المجموعة لبحث الوضع في أفغانستان بعد سقوطها في أيدي طالبان. وفي لندن قالت رئاسة الوزراء البريطانية إن جونسون وبايدن أشادا في محادثتهما بتعاون الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في عمليات الإجلاء. ووفقاً لبيان البيت الأبيض، فإن بايدن وجونسون تباحثا أيضاً في ضرورة الاستمرار في أن يكون هناك تعاون وثيق بين الحلفاء والشركاء الديمقراطيين بشأن أفغانستان، وهذه أول مباحثات يجريها بايدن مع زعيم أجنبي منذ سقوط كابول في أيدي جماعة طالبان بعد 20 عاماً من التدخل العسكري الذي قادته الولايات المتحدة على رأس تحالف دولي لعبت فيه المملكة المتحدة دوراً محورياً. هذا على الأرض. أما في حياتنا الافتراضية، فقد أعلنت شركة فيسبوك يوم الثلاثاء أيضاً أنها لن ترفع الحظر المفروض على المحتوى الذي يروج لطالبان ضمن منصتها الرئيسية وعلى إنستغرام وواتساب. وأشار فيسبوك إلى أن طالبان مجموعة إرهابية وقد استخدمت منصات التواصل الاجتماعي لإبراز رسائلها منذ سنوات. ومع هذا فقد ذكرت الشركة أنها لديها فريقاً مختصاً من مشرفي المحتوى يعملون على مراقبة وإزالة المنشورات والصور ومقاطع الفيديو والمحتويات الأخرى المتعلقة بطالبان وفق ما ذكرت شبكة CNBC. وقال متحدث باسم الشركة أنه قد جرى تصنيف طالبان كمنظمة إرهابية بموجب القانون الأمريكي، وبالتالي فإن أي محتوى يروج أو يمثل الجماعة سيكون محظوراً. إلى ذلك، كشفت تقارير عديدة أن طالبان ما زالت تستخدم واتساب للتواصل، خصوصاً أن هذه المنصة تتميز بالتشفير من طرف إلى آخر، ما يعني أن فيسبوك لا يمكنها رؤية ما يشاركه الأشخاص عبرها. وفي هذا الإطار، قال متحدث باسم واتساب: بصفتنا خدمة مراسلة خاصة، لا يمكننا الوصول إلى محتويات الدردشات الشخصية للأشخاص، ومع ذلك، إذا علمنا أن فرداً أو منظمة خاضعة للعقوبات قد يكون لها وجود عبرنا، فإننا نتخذ إجراءاتنا. وأشار متحدث باسم فيسبوك إن واتساب تستخدم برنامج ذكاء اصطناعي لتقييم معلومات المجموعة غير المشفرة، بما في ذلك الأسماء وصور الحساب وأوصاف المجموعة، وذلك للوفاء بالالتزامات القانونية. شكل صعود طالبان صدمة كبيرة للمدنيين الأفغان الذين كانوا يأملون بالعيش بسلام وأمان بعيداً عن التعصب والقمع الذي تمارسه طالبان بحق من يخالفها في الرأي حتى ولو كان على حق. حلقتنا الماضية خصصنا فيها جزءاً للحديث عن النساء باعتبارهن الضحية الأكبر لعودة طالبان إلى حكم أفغانستان، إذ لم يكدن يتنفسن الصعداء ويعدن إلى ممارسة حياتهن الطبيعية وأخذ دورهن في المجتمع الأفغاني، حتى عاد الطالبان لتمارس عليهن الكبت وحرمانهن من أبسط مقومات الحياة. الأمم المتحدة أفادت في بيان لها خلال مؤتمر صحفي عن تعرض النساء في أفغانستان لانتهاكات بعد تولي حركة طالبان مقاليد الأمور، وحث البيان حركة طالبان على دمج النساء والسماح للفتيات بمواصلة تعليمهن. ومن جانبها، دعت الحركة النساء للانضمام لهيكل الحكومة وفقاً للقيم الإسلامية. أخبار الآن أجرت مقابلة مع عدد من النساء اللواتي عبرن عن خيبة أملهن من عودة طالبان إلى حكم البلاد التي وقعت فريسة سهلة بيد الجماعات المتشددة. حميرة باركزاي، الناشطة في مجال حقوق المرأة، قالت: دور طالبان واقعاً يك ترس بتمام أفغانا بوجود أورده. أثار صعود طالبان إلى السلطة مخاوف جميع الأفغان، لأن كل الناس لديهم ذكريات مريرة وسيئة عن طالبان من الماضي. نحن نهدف إلى السلام والوئام، ولكننا نأمل أن يكون الطالبان الذي وصل إلى السلطة من أفغانستان وليس باكستان أو البنجاب مرة واحدة. تحقق المرأة تقدماً كبيراً في جميع المجالات، من الرياضة إلى التعليم العالي، والجميع يخاف من خسارة كل ما حققته، وهذا مخيف، بينما نحن جميعاً مسلمون وواعون للدين. لكن في هذه الأثناء قد تقيدنا طالبان من أنشطة مختلفة باسم الإسلام. لطالما عملت نساء أفغانستان بجداً في جميع المجالات، رغم أننا نقبل أن نفقد إنجازاتنا، لكن بشرط عدم إراقة المزيد من الدماء في أفغانستان، وعدم قتل طالبان لأية أمهات، وعدم تيتم أي طفل. إذا كان طالبان يعتبروننا إخوة وأخوات، فلماذا يضرون بقواتنا الأمنية ويقتلونهم؟ هذا أمر مخزن حقاً. لطالما ضحت النساء الأفغانيات من أجل السلام، وأنا كسيدة على استعداد للتضحية من أجل شعبي إذا كان هناك سلام في أفغانستان. مهشيد باريز، الرياضية الأفغانية، تقول: الجميع يخاف من وصول طالبان إلى السلطة، نحن أيضاً، لكن خوفي ليس أنني سأقتل، خوفي هو أنني قد لا أتمكن من الاستمرار في ممارسة الرياضة. نخشى أن تكون كابل في وضع مدمر ولن تكون هنالك فرصة أخرى للنساء. لا شك في أنني لن أتمكن من ممارسة الرياضة مرة أخرى. كان الأصدقاء يقولون إن طالبان تسمح فقط للطبيبات والأساتذة بالعمل، وكرياضية بالنسبة لي فقد لا يسمحون لي بمواصلة الرياضة بعد الآن. لقد توصل الطالبان إلى عقلية أسوأ وأكثر وحشية، ولم تتغير عقليتهم على الإطلاق. يمكنك بسهولة معرفة ذلك من الوضع الذي فرضوه في الأقاليم الواقعة تحت سيطرتهم. تقول مهشيد أيضاً بأنها لا تستطيع حتى أن تفكر في نفسها وتتعامل مع مثل هذا الموقف أو تتحمل كل ذلك، ولم تستطع لأنها لم ترى أو أنها واجهت مثل هذا الموقف من قبل، ولم تفكر مطلقاً في أنها سترتدي البرقع أو الشارداري والحجاب، وقالت إن ذلك سيكون صعباً جداً بالنسبة لها. طالبان قوية الآن وسيطرت على عدد كبير من المقاطعات، وتعتقد مشهيد أنهم إذا سيطروا على كل أفغانستان وهذا ما حصل فقد يكون هناك تهديداً خطيراً لدول أخرى أيضاً، وتقول بأن خوفها الكبير هو أنه في يوم من الأيام لن نخسر كابول لأنها تمت تسويتها هنا وتقدم الناس فيها، وهي خائفة جداً من فقدانها مكانها في الحياة. تؤكد مشهيد إذا كان السلام سيحل في أفغانستان فهي على استعداد للتضحية بنفسها، لأن السلام يجب أن يكون هناك للجيل القادم. إذا لم تحقق حلمها فستضحي بحياتها من أجل أفغانستان ومن أجل السلام في أفغانستان. وتعتقد مشهيد أن حركة طالبان المتوحشة تقتل الناس كل يوم، وهذا أمر محزن للغاية بالنسبة لها، وصورتها عن طالبان مجرد أناس متعطشون للدماء، وهذا كل شيء في نظرها. وتوجه الرياضية الأفغانية رسالة إلى الحكومة الأفغانية مفادها أنه مهما كان ما تريد طالبان القيام به يرجى صنع السلام، لأنه لم يعد بإمكانها تحمل خسارة شعبها. ترنام سعيدي، المرشحة البرلمانية السابقة في أفغانستان. ما خاك أفغانستان أبوس كادم. أخشى من طالبان إذا جاءوا إلى كابول لأنهم ليسوا من طالبان الأفغانية، لقد أتوا من باكستان، وأشعر بالقلق من أن تنمو داعش تحت حكم طالبان في أفغانستان. كان هدفنا تطوير وضع المرأة الأفغانية والعمل من أجل تنميتها، وأردنا أن نظهر أفغانستان للعالم، ولكننا الآن خائفون، ولهذا السبب فإن حياتي وحياة النساء الأخريات في خطر كبير، وإذا جاء الطالبان قد لا نعيش في كابول. لقد سمعت أنه في المقاطعات التي سيطرت عليها طالبان طلبوا من الناس أن يتزوجوا من أتباعهم الذين لا تزيد أعمارهم عن 12 عاماً، والنساء دون سن 45 من أعضاء طالبان، ويجب إعداد قائمة بالنساء من الفئات المذكورة. وإذا كان هذا صحيحاً فهذا اضطهاد في حد ذاته، وهذا عنف ضد حقوق الإنسان. لسوء الحظ لم يكن للنساء الكثير من الحرية من قبل، وبهذه الطريقة هن ضحايا مرة أخرى. حاولت النساء اللواتي عملن على مدار 20 عاماً الماضية بناء منصب لأنفسهن، لكنهن الآن مجبرات على العيش في المنزل مرة أخرى، ولم يعد بإمكانهن مواصلة حياتهن كما كان من قبل. لسوء الحظ لم يغير طالبان شيئاً، وأيديولوجيتهم كراهية للنساء، وكانوا يعارضون عمل المرأة وما زالوا يفعلون ذلك. هیچ وقت خوب نیست. هرگز خوب نبوده چون انسان تمام زندگیش تمام گذشته. تقول البرلمانية السابقة إنه في اليوم الذي دخلت فيه أفغانستان من إيران كانت لاجئة هناك. كانت سعيدة جدا عندما رأت علم أفغانستان والدموع انهمرت من عينيها، وقبلت تراب بلدها، وكانت تشعر بسعادة بالذهاب إلى المتاجر ومقابلة شعبها منذ أن وجدت هذه السعادة بعد سنوات عديدة. لكن كل أحلامها ضاعت الآن، ولن يكون هناك أفغانستان أفضل من ذي قبل. نفذت الولايات المتحدة مشروعاً مدته 20 عاماً في أفغانستان. كان بعض الأفغانيين يعتقدون أن الأمريكان سيبقون إلى الأبد، واعتقدوا أنه سيكون لديهم مستقبل أفضل، ولكن بعد 20 عاماً ضاعت كل جهودنا كما تقول البرلمانية السابقة، ولم يعد هناك شيء كما كان من قبل، وللأسف لن يكون هناك تقدم. تؤكد ترنام أن الهجرة ليست جيدة أبداً، لكن مع هذا الوضع سيضطر الجميع لمغادرة أفغانستان لبقية حياتهم، وهي أيضاً لأنها إذا واصلت التواجد هنا فسوف تقتل على يد طالبان كما كانت مدرجة في قوائم الإرهاب الخاصة بهم عدة مرات. شبكة CNN وثقت قصة مؤلمة تؤكد بطش طالبان، ووفقاً للشبكة كانت نجية في المنزل مع أبنائها الثلاثة الصغار وابنتها في قرية صغيرة في شمال أفغانستان عندما طرق مقاتلو طالبان بابهم. عرفت ابنة نجية واسمها مانيجا وعمرها 25 عاماً أنهم قادمون. أخبرتها والدتها أنهم فعلوا نفس الشيء في الأيام الثلاثة الماضية ليطلبوا منها طهي الطعام لما يصل إلى 15 مقاتلاً. في غضون 10 أيام استولى مقاتلو طالبان على العشرات من عواصم المقاطعات التي تركت عرضة للخطر بسبب انسحاب القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها. فاجأت سرعة تقدم المسلحين السكان المحليين. قالت بعض النساء إنهن لم يكن لديهن وقت لشراء البرقع امتثالاً لقواعد طالبان التي تقضي بوجوب تغطية النساء ومرافقتهن من قبل قريب لهن عند مغادرتهن المنزل. بالنسبة لنساء أفغانستان يمثل ذلك خسارة مفاجئة ومدمرة للحقوق المكتسبة على مدار 20 عاماً، الحق في العمل، الدراسة، التنقل وحتى العيش في سلام، وهم يخشون أنه لن يتم استعادة ذلك أبداً. عندما حكم الطالبان أفغانستان بين عامي 1996 و2001 أغلقت مدارس الفتيات ومنعت النساء من العمل. وبعد غزو الولايات المتحدة في 2001 خففت القيود المفروضة على النساء، وحتى مع اندلاع الحرب أدى الالتزام المحلي بتحسين حقوق المرأة وبدعم من المجموعات الدولية والجهات المانحة إلى خلق تدابير حماية قانونية جديدة. في عام 2009 جرم قانون القضاء على العنف ضد المرأة الاغتصاب والضرب والزواج القسري، وجعل منع النساء أو الفتيات من العمل أو الدراسة أمراً غير قانوني. هذه المرة تعد طالبان بتشكيل حكومة إسلامية أفغانية شاملة، على الرغم من أنه ليس من الواضح الشكل الذي ستتخذه وما إذا كانت القيادة الجديدة ستشمل النساء. وتقول فرزانا كوتشاي، والتي كانت تشغل منصب عضو في البرلمان الأفغاني، إنها لا تعرف ما الذي سيحدث بعد ذلك. لم يكن هناك إعلان واضح عن شكل الحكومة في المستقبل. إنها أيضاً قلقة بشأن حريتها المستقبلية كامرأة، وتقول إن كل امرأة تفكر في هذا، وهن يحاولن فقط الحصول على دليل هل سيسمح للمرأة بالعمل وشغل الوظائف أم لا. المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين قال يوم الاثنين الماضي إنه في ظل حكم طالبان سيسمح للفتيات بالدراسة، وقال بأن المدارس ستفتح وستذهب الفتيات والنساء إلى المدارس كمعلمات وكطالبات. لكن القصص الواردة من السكان المحليين على الأرض ترسم صورة مختلفة، وهناك عدم ثقة عميق بالمقاتلين الذين تسببوا في مثل هذا البؤس في ظل حكمهم. وقالت اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان في يوليو تموز إنه في المناطق التي تسيطر عليها حركة طالبان صدرت أوامر للسيدات بعدم الذهاب إلى الخدمات الصحية دون ولي أمر من الذكور. تم حظر التلفزيون وتم الطلب من المعلمين والطلاب بارتداء العمائم وإطلاق اللحى. وقالت اللجنة إن علماء الدين والمسؤولين الحكوميين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنساء أصبحوا ضحايا لعمليات قتل مستهدفة، وكان من بينهم مينا خيري ابنة 23 عاماً التي قتلت في انفجار سيارة مفخخة في يونيو حزيران. وقال والدها محمد حريف خيري الذي فقد كذلك زوجته وابنته الأخرى في الانفجار إن المذيعة الشابة كانت تتلقى تهديدات بالقتل منذ شهور. عندما سيطر الطالبان على أفغانستان آخر مرة تعرضت النساء اللاتي خالفن الأوامر للضرب. بانتظار أن تتضح الصورة. هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة من إعدادي وتقديمي براء صليبي. شكرا لكم لحسن المتابعة، إلى اللقاء.